نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم. واحد زكاة الغنم 20 مع واحد لحاله و20 مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الواحد وهو معه؟ معنى الزكاة الغنم ثابتة بالنص والإجماع، وغطى نصابها 40 إذا ملك 40 شاة للغنم أو المال سائمة ترعى لا تعلم ترعى أكثر الأرض، وجب عليه الزكاة في أشياء واحدة من 40 إذا كانت ملوك دلة ملكاً تاماً وكانت سائمة ترعى لا يعرفها ترعى طلب الحرم فإنه يلزمه الزكاة، وهي أشياء واحدة من 40 وما فوقها إلى 120 ليست إلا أشياء واحدة، 40 و50 و60 و70 والثمانين والتسعين والمئة والمعاشر والمعاشر ثم فهي البلاغة الواحدة، ظلم تسهيل الله جل وعلا ورحمته ما وجب إلا اليسير سبحانه وتعالى. في زاد واحدة من 121 صار فيها شاتة إلى 100 ما فيها إلا شاتة، في زاد على 100 واحدة صار فيها 3 شهور، ثم بعد ذلك في كل ما في شاتة 400 400 500 500 في كل ما في شاتة. إذا كانت راعي ترعى البر، أما إذا كان يعرف ما عندها بر ما عندها علف ما عندها عشب خلاص عنده في البيت يعرفها، أو تمشي في البر لكن ما عندها شيء ما عندها علف ما فيها علف، لأن رسولها في سائل وفي علف. وإذا كانوا شريكين مطمئن شاب مختلطة على 20 على 20 عليه شاة واحد أنصار كل واحدة نصف، وكلها واحد منهما ويعطيه الآخر نصف قيمة، وهكذا وصلت 60 بينهما أو 70 أو 80 إلى 120 بينهم هي شاة واحدة عليهما. إذا كانت مختلفة المرأة والرأي الزكاة بينهما